نهايتك انت تختارها عشان ولا حسنة تخسر. من القصص الجميلة في القرآن قصة النملة التي مر عليها نبي الله سليمان ومعه الجيش. مشهد جميل جدا يعني في عجائب القرآن. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون. وانت بتقرأ القصة للوهلة الأولى كده هو ممكن تتساءل يجي في دماغك كده هو ليه ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا قصة نملة؟ يعني ايه الهدف؟ الله أكبر العظيم يا قصة عن سبحانه وتعالى. وبعدين سبحان الله لما تتأمل في الموقف ازاي النملة ضربت موقف او ضربت المثل في الإيجابية اللي كتير من الناس محتاجين يتعلموا او يسمعوا عن قضية الإيجابية. ازاي ان يبقى ليك دور؟ ازاي ان انت تبقى مؤثر في المجتمع بتاعك؟ ازاي انت تبقى يعني زي ما يقول عمود نور او حد له تأثير؟ ان بيقول لك الجملة ديت من من من ابلغ كلمات القرآن وكل القرآن طبعا بليغ يعني ان هي امرت وعللت ونادت كل دي بجملة واحدة. يا ايها النمل نادت ادخلوا امرت مساكنكم خصصت خلاص لا يحطمنكم عللت سليمان وجنوده عموم تخصيص وعموم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون اعتذرت عنه. سبحان الله ان كتير من الناس كتير من المسلمين محتاجين يتعلموا من النملة دي معنى الإيجابية. معنى ان انا مش عايش لنفسي وبس ومش فكرة ان انا ومن بعد الطوفان ودام انا مستريح ماديا ودام ان انا الدنيا ماشية وخلاص ايه ماليش دعوة بغيري. صحيح. يعني بعض الناس بيخطئ في فهم قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضرنكم من ضل اذا اهتديتم. ان في الايه ديت لا يضركم من ضل اذا اهتديت. في الايه ديت النمله انقذت امه من الامم انقذت امتها من الهلاك. وفي الايه اللي بعدها كان الهدهد كان سبب في هدايه اسلام امه من الامم طائر من الطيور سيدنا سليمان يعني كما قال الله جل وعلا فتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. لقى الهدهد راح في رحلة من اليمن من فلسطين لليمن ووجد أمرا عجيبا وجاء وأخبر سليمان فكان سببا في إسلام هذه الأمة. قضية الإيجابية من المعاني المفقودة في الأمة. كتير من الناس بيقول أنا مش داعية أنا مش شيخ أنا مش أزهري فبالتالي أنا ماليش دور أنا هقعد في يعني مكان المتفرجين عادي. قضايا الإسلام ما تهموش. المشاكل الواقع والحاجات اللي عند المسلمين محتاجة تظبيط هو مش يعني دي مش قضيته. قضية الإيجابية ماذا لو تخلقنا بخلق الإيجابية الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الإيجابية يا دكتور أسامة زي ما أنت ذكرت كده موقف النملة وموقف الهدهد إزاي المخلوق والكائن الدقيق والضعيف ده إزاي وجد لنفسه دور. كان ممكن النملة دي ببساطة جدا تفر هي من طريق سليمان وجنوده وخلاص تبقى حمت نفسها ونجت بنفسها زي ما بيحصل دلوقتي إذا جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. بعض العلماء سمعتهم بيتكلموا عن المثل المصري ده وبيقولوا فيه إيه إذا جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. قالك هذا لا يكون في الدنيا بل هذا في طوفان الآخرة. أما طوفان الدنيا لا مفيش حد يعني بل رأينا ورأى العالم كله قصص تضرب في التضحية. أم تضحي بنفسها في حادث علشان تنجي بنتها أو ابنها. بيت ينهدم وتلاقي الأب أو الزوج حريص جدا على أولاده وأطفاله الصغار إن هم يبقى لهم مستقبل ويكملوا حتى لو كان ده على حسابه هو. ففعليا القرآن مليء بالأمثلة دي. هدهد عمل جولة تسبب في إسلام دولة زي ما أحبابنا كده بيقولوا فهو وجد لنفسه دور في أمة قائدها نبي ملك هو سليمان عليه السلام. يعني أمة على رأسها نبي ملك عنده وسخرت له من القوى والجنود ما الله به عليم ومع ذلك الهدهد ما قالش طب ما سليمان أحاط بكل شيء. ده قال له أحط بما لم تحط به. أنا جاي لك بخبر ما هوش عندك يا سليمان. فتخيل وغيرته يا أخي على دينه ألا يسجدوا لله الذي يخرج بالضبط. ولما جاء استدل قال إيه الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. هو الهدهد بيأكل إزاي الله سبحانه وتعالى بيسخر له يعني فطره الحياه وفطره العيش، ازاي يقدر يعيش عن طريق ان هو بينقر الارض يبدا ياكل الدود. هو اصلا وهو بينقر الارض ما بقاش شايف الدوده، ولكن الله سبحانه وتعالى كانه يلهمه المكان ده فيه دود فينزل ينقر فيه. طب في مكان تاني ما بينقرش فيه تلاقيه اختار، واللي يشوف الهدهد كده ماشي ماشي ماشي مع مكان معين يبدا ايه وكانه معاه جهاز استشعار يبدا يعمل بيه. هذا الهدهد المخلوق الغير مكلف، المخلوق الضعيف جدا في مملكة سليمان، ملوش علاقة بالجنود الثانية اللي موجودة من تسخير الرياح والجن، ومع ذلك أوجد لنفسه دور. وكذلك هتلاقي آيات في القرآن بتدعونا للمعنى ده، بتقول لنا خليكوا إيجابيين، خدوا زمام المبادرة، ما تبقاش مجرد رد فعل، خليك فعل، خليك فاعل في الأحداث. لما يجي سيدنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني سيد من تحلى بهذا الخلق صلى الله عليه وسلم، كان إيجابيا في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع أن الروم بتبدأ تعد له يبدأ يعد العدة ويعد الجيوش ويجيش الجيوش، وكان لا يريد غزوة إلا ورى عنها بغيرها إلا غزوة تبوك، علشان طول الطريق والمسافة، ويقول لهم احنا طالعين تبوك، ويبدأ يجمع جيش لم يجتمع له من قبل 30,000 مجاهد يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم. إيجابية النبي صلى الله عليه وسلم تبعتها إيجابية الصحابة في الغزوة دي كلها مليانة إيجابية من بدايتها لآخرها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا دلوقتي خلاص مطلعين هنمشي 650 كيلو عشان نروح تبوك علشان نبدأ نقاتل. طب هنقاتل مين؟ أقوى قوة عرفها البشرية في الوقت ده، أقوى قوة مادية، وهي قوة الروم. طيب جميل جدا، اجتمع لنا جيش، هنأكله منين؟ هنشربه منين؟ فبقى النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الصدقة، تيجي تدوس تلاقي واحد زي سيدنا عثمان بن عفان منتهى الإيجابية في الدنيا، يجيب 1,000 دينار يحطها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقلبها وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تهلل وجهه وفرح بإيجابية عثمان ويقول كده ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم. يروح يعمل يا عثمان ما بدا لك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول ذلك بعد اللي أنت عملته النهاردة، بعد إيجابيتك دي. ليه؟ لأنه لما بتتصدق الصدقة الكبيرة دي، زي حديث مجتبى النمار اللي يمكن عدى معنا في حلقات قبل كده ولكن نذكره برضو لانه عمده في المعنى ده، بمعنى الايجابيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يجي له قوم فقراء فقر مضجع من مضر، وعمتهم من مضر، قالوا بل كلهم من مضر، اعراب جايين لابسين بالكاد ما يستر سوءاتهم، مجتبى النمار لابسين هدوم مخططه خط ابيض وخط اسود كانه زي لون جلد النمر كده والكلام ده، ولكن هدوم مقطعه لدرجه انهم مقلدي السيوف، دول رابطين السيوف بتاعتهم في رقبته، يعني ما عندهمش حاجة يشبكوا فيها السيف. تغير وجه النبي، النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه ودخل إلى بيته. المفسرين وشراح الحديث يقولوا دخل إلى بيته لعله أن يجد ما يسد به فاقتهم. النبي صلى الله عليه وسلم الإيجابية هنا هي، مش شفت الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، مصمصة الليمون كما يسميها بعض أصحابنا، يقول لك إيه، في ناس محترفة مصمصة الليمون، أي حد يحكي له قصة يحكي له موقف لا حول ولا قوة إلا، وبعدين حضرتك ملكش دور. النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه ايه، يبدا بنفسه، فيدخل بيته عشان لعله يجد لهم لبس، لعله يجد لهم ما يسترون به سوءاتهم، او يجد عنده طعام يطعمهم، او يجد عنده مال يعطيهم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يلف على 9 بيوت ما يلاقيش حاجه، فيخرج يؤمر بلال، يؤذن للصلاه، وبعد الصلاه يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، يطلع على المنبر ويخطب في الناس ويقول لينفق ذو دينار من ديناره وذو درهم من درهمه وذو صاع بر من بره وذو تمر من تمره وذو شعير من شعيره، ويبدأ يعدد الأنواع دي. قال لك فجاء رجل بتبرة، وفي رواية جاء بكيس فيه دنانير تعجز عنها كفه، تقيلة جدا يدوب بالعافية شايلها بإيده يحطها بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات الحديث قال إن القوم كأنهم تلكأوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدهم يحسهم على الصدقة قال لهم إيه، قرأ أول آية في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم، علشان يفكرهم بإيه، أنه أنتوا كلكم لآدم فدول إخواتكم، فما ينفعش إخواتكم في الحالة دي وأنتوا في النعيم اللي أنتوا فيه حتى وما يبقاش فيكم حد إيجابي يبدأ يحللوا مشكلتهم ويبدأ يتصدق عليهم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ لهم الآية دي ويقرأ لهم الآية الثانية يا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فأرى لهم الآيتين دول وبدأ يحسهم على الصدقة. جه الصحابي ده بكيس الدنانير حطها قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجهه كأنه مذهبة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه قطعة قمر من السرور. بدأ الصحابة يتتابعون، كل واحد اللي عنده تمر يجيب تمر، اللي عنده هدوم يجيب هدوم، حتى اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين من الثياب والطعام، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفرح جدا بإيجابية الصحابة وبإيجابية الصحابي الأنصاري اللي بدأ كل ده، بدأ من عنده كن إيجابيا. طيب ثمن وثمرة الإيجابية دي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يبقى لما كان صاحب السبق والمبادرة والإيجابية، لما كان إيجابي أخذ الغنيمة دي من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هياخد أجور كل اللي يعمل كده من بعده. يعني معنى كده أن الإيجابية دي هي المبادرة إلى إيجاد دور لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرك بذلك. صحيح. وفعلا اللي يشوف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم يلاقي كتير جدا بيسارع إلى الإيجابية ديت، أو إلى إن هو يجد لنفسه دور لخدمة هذا الدين. اوعى تبقى عاجز إن أنت تحول من الشمعة نور عظيم، ان انت تحول ان يبقى ليك دور لخدمة او لبناء الاسلام، ان انت دلوقتي يبقى انت تبقى طوبة في بناء هذا الدين. يعني سيدنا الحباب بن المنذر لما النبي صلى الله عليه وسلم راح غزوة بدر، لما راح غزوة بدر كان في بئر بدر، النبي صلى الله عليه وسلم نزل قبل البئر والمشركين بعد البئر، يبقى كده الجيشين هيقدروا يشربهم. فسيدنا الحباب بن المنذر قال في نفسه مع المشورة، قال له: يا رسول الله، هذا المنزل، شوف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الله، هذا المنزل أنزلكه الله لا نزيد عليه ولا ننقص؟ يبقى هو ده أمر من الله سبحانه وتعالى، أم هو الوحي من الله سبحانه وتعالى، أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال: بل هي الحرب والمكيدة. فقال: هذا المنزل يا رسول الله أرى أن ننزل دون بدر فنشرب دون أن يشربوا. ولذلك بعض المشركين من شدة عطشه يعني أصر أنه يشرب حتى لو هيموت، ومات دون أن يشرب. فديت أن أنت تجد لك دور. سيدنا نعيم ابن مسعود نعيم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا نعيم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في غزوة الخندق هو أسلم بعد ما كل أهل الكفر تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هدفهم هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص إن الدين ده ينتهي. فسيدنا نعيم بن مسعود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه، فقال: ما أفعل يا رسول الله؟ فقال: خذل عنا ما استطعت، يعني أنت واحد والجيوش ديت، إنما أنت رجل. راح خلى الجيوش الكفار الأحزاب دي، غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، يتقاتلوا فيما بينهم أو يخرش بينهم. أيوة. فبالتالي يثير الخصومة بينهم فتنازعوا فتفرقوا. يعني ممكن نقول بفضل الله سبحانه وتعالى، ممكن نقول مثلا لو إحنا عايزين ندي أمثلة واقعية للإيجابية اللي هو فكرة اللي بيسأل بيقول أنا أعمل إيه، أنت تعمل كتير. يعني ممكن من أول تعليم الأطفال، القيام على الأعمال الخيرية، جمع التبرعات، استغلال العلاقات الشخصية، الناس اللي ممكن تتكلم يا جماعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. يعني أنت مجرد أن أنت في شغلك أو في مع جارتك أو مع صاحبتك تبلغي حاجة من دين ربنا سبحانه وتعالى ولو آية. قضية يعني يا جماعة، يعني أنا بقول مثلا بتخيل اللي عامل المكتبة الشاملة اللي بيعمل مثلا الحاجات التطبيقات بتاعة المصحف أو بتاعة الحاجات اللي بتسهل الدين وبتقرب الدين للناس. صحيح. المونتير أو المصور أو اللي قائم على عمل بيساعد في بناء عمل أو في عمل بيوصل الدين أو بيوصل المساعدات للمحتاجين، صغور كتير قوي أنت عندك كتير. كأننا بنقول دلوقتي إن الإيجابية دي عكس السلبية، وللأسف السلبية دلوقتي منتشرة في مجتمعاتنا، يعني إلا من رحم الله انتشر السلبية واللامبالاة. وأنا ماليش دعوة، ماليش دعوة، وأنا هعمل إيه يعني؟ هو أنا فارق في الموضوع، أو أنا ماليش دور، أو أنا مش مطلوب مني، أو أنا كده. ده إحنا اتكلمنا عن حيوانات وطيور يعني ما كانتش مكلفة أصلا، ومع ذلك أوجدت لنفسها دور فاستحقت به أن تخلد في قرآن ده السورة يتلى. السورة سميت سورة النمل سبحان الله سبحان الله فاستحقت بذلك أن يخلد ذكرها في القرآن في قرآن يتلى إلى يوم الدين لأنهم كانوا إيجابيين. فالإيجابية أنك تفكر في الحلول أنك تبادر وتأخذ بزمام المبادرة ما تعودش مستني حاطط إيدك على خدك وليكن شعارك سيجعل الله بعد عسر يسرى إن مع العسر يسرى فإن مع العسر يسرى وليكن شعارك سيجعل الله بعد عسر يسرى والآية الأخرى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إن سبحان الله الله سبحانه وبحمده يجعل بعد العسر يسرى. بعض العلماء يتكلم سيجعل الله بعد عسر يسرى قالوا إيه؟ قالوا يجعل كأنه لم يكن هناك باب لهذا اليسر في عسر والعسر ده مطبق على الإنسان من كل جوانبه. ما تقلقش سيجعل يعني هو مفيش فعلا مفيش مخرج مفيش محل لكن الله سبحانه وبحمده لما هيلاقيك إنسان صابر محتسب تأخذ بزمام المبادرة ما تقعدش تفكر في المشكلة. المشكلة خلاص كده كده حصلت لكن فكر في الحلول ما توقفش عند الماضي. الماضي عدى وخلص. فكر في المستقبل فكر في اللي جاي. أنت ابن المستقبل ده بعد كده يجعل الله لك بعد عسر يسرى يفتح الله لك باب للفرج فمع كل عسر مخرج وفرج. نسأل الله جل وعلا ألا يجعل لنا عسرا ولا هما ولا غما إلا فرجه عنا وعن المسلمين. اللهم آمين. دمتم في أمان الله دمتم إيجابيين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقينك إننا أغراب حياتنا عبر عن بستان من الفيسبوك للواتساب نخلص شات نخش في شات هنا تعليق هنا عجب وده حالنا شباب وبنات. طب احكم انت وانا راضي بحكمك فين ضميرك فين تبيع الجنة ونعيمها بدنيا عيش لي فيها يومين. تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها ساعتها دك من قلبك عشان ولا حسنة تخسرها. مش انت بتمشي عالجي بإس عشان توصل لأي مكان وجب اس مشوارك لجنة ربك القرآن. نهايتك انت تختارها عشان ولا حسنة تخسرها.